بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأحبابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، قال ربنا عز وجل في بيان إقامة الحجة على مشرك العرب الذين فرقوا بين توحيد الرب وبين توحيد الإله كما سأذكر بعد قليل. قال تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون. هذه بعض الحجج التي أقامها ربنا عز وجل على هؤلاء المشركين، والبراهين القرآنية هي براهين قياسية عقلية قوية فيها إلزام من غير طريقة المتكلمين. طريقة المتكلمين أنهم يبنون البراهين على المقدمات، فهذه المقدمات تنتج نتائج فيحترمون هذه النتائج حتى لو كانت هذه النتائج نتائج باطلة، فلا ضير طالما أن هذه المقدمات أنتجت هذه النتائج فلا بد أن يحترموا هذه النتائج. هذا الكلام غير صحيح، وليس هذا المنهج بالموضوعية المزعومة. أصحاب البحث العلمي الحديث الذين يتشدقون بالموضوعية في البحث وأنه لابد من احترام نتائج البحث، لابد من ضبط المقدمات وأيضا لابد من ضبط النتائج. لابد، مش مسألة تضبط المقدمات فتكون صحيحة، لا، أيضا لابد من ضبط النتيجة. نحن المسلمون لابد أن نحترم النتائج التي لا تصادم الدين ولا اللغة ولا العقل ولا العرف. أربع حاجات، أربع زوايا وأربع أصول مهمة لابد أن نضبط بها النتائج: الدين واللغة والعقل والعرف. أربع حاجات لابد أن نضبط بها النتائج. معذرة لهذا الاستطراد، عندما أقول زيد أبيض، واحد اسمه زيد ولونه أبيض، وأقول حجر أبيض، في حجر وهو أبيض، إذن هاتان مقدمتان صحيحتان: زيد أبيض، لا أحمر ولا أسمر ولا أسود ولا أصفر ولا أي شيء، وإنما هو أبيض وحجر أبيض. ما هناك يعني حجارة حمراء وسوداء وصفراء وبيضاء. النتيجة ماذا؟ إيه النتيجة؟ زيد حجر. هذا يعني أقربها لكم: سين بتساوي خمسة وصاد بتساوي خمسة. إذن لا يا إخوان، إذن سين بتساوي صاد. أنت كنتش علمي ولا إيه؟ إذن سين بتساوي صاد. فكذلك لما نقول زيد أبيض حجر أبيض، إذن النتيجة زيد حجر. هل زيد حجر؟ لا أقول زيد حجر أبدا إلا لو أنا أخذتها بالغرزة، إديتها غرزتين. الغرزين دول اللي بنسميهم المجاز، يعني زيد في قسوة قلبه وجمود مشاعره وعدم إحساسه وإدراكه كالحجر. لكن هذا الكلام غير صحيح، لأن القاعدة تقول أن الأصل أخذ الكلام على الظاهر، فلا يمال عن غير الظاهر إلا بدليل. ومفيش دليل. إذن المسألة دي بتصادم أمور كتيرة جدا، بتصادم الدين، لأن ربنا عز وجل فضلنا على الخلق، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر الآية. إذن بدليل التفضيل الإنسان أفضل من الحجر. إذن دينيا الكلام غير صحيح، وعقليا كلام غير صحيح يرحمكم الله، ولغة لا يمكن أبدا إنسان اسمه حجر، ما ينفعش ما ينفعش. طيب وعرفا ما ينفعش. إذن بكل المقاييس هذه النتيجة ماذا؟ خاطئة. يبقى إذن احترام نتائج المقدمات الصحيحة، المسألة دي تحتاج إلى ماذا؟ إلى تأمل. براهين القرآن نتائجها لا تحتاج إلى أن احنا ننظر خطأ ولا صح، وإنما نتائجها كلها صح. ولذلك براهين القرآن أفضل براهين، وأقيسة القرآن أفضل أقيسة. فانظرم كيف أقام ربنا عز وجل برهانا على المشركين، وسنكمل هذا البرهان في المجلس القادم. قال الله عز وجل: قل يا محمد لهؤلاء المشركين الذين أبوا إلا عبادة الأصنام. الناس دول قل لهم، والناس دول يثبتون أن هناك ربا قادرا أوجد هذا الكون وهو قادر عليه. يعني المشركين بيؤمنوا إن الكون ده له رب، والرب ده قادر على الكون. والكلام ده اتكلمت فيه في المرة الماضية. الكلام ده اللي بنسميه توحيد الربوبية. توحيد الربوبية أي توحيد الله عز وجل بأفعاله هو. أفعال ربنا عز وجل: خلق السماوات، خلق الأرض، الإحياء، الإماتة، إنزال المطر، نصب الجبال، تمهيد الأرض، إخراج الحي من الميت. كل هذه الأعمال هي أعمال من؟ أعمال من؟ أعمال الله. ما فيش حد بيجادل في المسألة دي إلا المعاند اللي ربنا عز وجل ذكر مثله في سورة البقرة: ألم تر إلى الذي حاج. كلمة حاج دي فيها إيه؟ الحوار اللي حصل بين الاثنين. حج مين؟ تحج نبي، ونبي كبير، وربنا عز وجل جعله خليلا له، اللي هو سيدنا إبراهيم. حج إبراهيم في ربه. ربنا عز وجل أعطى لهذا الرجل الملك، ملك كبير جدا، فظن أنه هو بهذا الملك له قدرة كقدرة الله أو أفضل من قدرة الله. ما دي الإشكال، إن بعض الناس ربنا عز وجل يملي لهم في الضلال فيصدقون أنفسهم. دي مسألة خطيرة. يعني الإنسان لابد دائما إن هو يذكر نفسه. من جملة الذكر الإنسان يذكر نفسه، يذكر ضعفه وجهله وعوزه، ويذكر حاجته لمولاه وافتقاره إلى ربه وإلهه الذي أوجده. ما فيش حاجة اسمها الإنسان ينسى نفسه. الإنسان لو نسى نفسه ضل وهلك. الإنسان لو نسى نفسه ضل وهلك، لأنه لو نسى نفسه كيف يرقي نفسه وكيف ينجي نفسه من الموبقات والمهلكات. إذن جزء من نجاتك إن أنت إيه؟ لا تنسى نفسك، لا تنسى نفسك. ولذلك من نسي الله جازاه الله تعالى بأن أنساه إيه؟ نفسه. وربنا قال الكلام ده، ماشي؟ طيب، يبقى إذن أفعال الكون كلها هي أفعاله سبحانه. فهذا التوحيد يسمى بتوحيد ماذا؟ الربوبية. وكلمة الربوبية دي نسبة إلى الرب، بيسموها يعني نسبة مصدرية، نسبة مصدرية. قل لهم يا رسولنا، قل لهم يا رسولنا لهؤلاء القوم الذين يثبتون أن للكون ربا أوجده وهو قادر عليه، قل لهم من يرزقكم من السماء والأرض. دي مسألة عجيبة جدا. من يرزقكم من السماء؟ السماء ينزل من السماء المطر بأمر الله، فتصيب الأرض هذه الأمطار، الأرض بتهتز وتنبت خيرها وبركتها. إذن بركة الأرض وما يخرج من الأرض من زروع وثمار وغير ذلك بسبب ماذا؟ ماء السماء. إذن قل من يرزقكم من السماء، لأن مطر السماء كان سببا في إنبات زرع الأرض. والأرض، إذن هذه إشارة إلى أن هناك بعض الرزق في الأرض ليس سببه ماء السماء، وإن كان ماء السماء أصل لخير كثير. يعني حتى الحيوان ليس من ماء السماء، ولكن الحيوان يتغذى على النبت الذي يترعرع على ماء السماء. ولهذا قال الله وجعلنا من الماء كل شيء حي. في بعض أهل العلم قالوا إن كل الرزق أصله من السماء، كل الرزق حتى المعادن أصلها من السماء. والكلام ده طبعا في أبحاث كثيرة وفي كلام كثير في هذه المسألة. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات، لم يقل برك وإنما بركات من السماء والأرض. يبقى إذن هناك بركات من السماء والأرض. وقال تعالى وفي السماء رزقكم وما توعدون. فمن يرزقكم من السماء ومن يرزقكم من الأرض؟ أمن يملك السمع والأبصار؟ من الذي يملك السمع والأبصار؟ صاحب الملك هو الذي يملك. احنا بنخرج من بطون أمهاتنا مفيش حاجة، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم إيه اللي حصل؟ ها؟ لا تعلمون شيئا. إذن الأصل في الإنسان العلم ولا الجهل؟ الجهل. طيب من الذي بقى جعل السمع والأبصار والأفئدة؟ قال وجعل. من الذي جعل؟ الله. فالفاعل هنا مستتر، أي جعل الله لكم السمع والأبصار والأفئدة. ولكن المشكلة أن الناس لا تشكر الله عز وجل. يبقى من الذي يملك السمع والأبصار؟ ولذلك عندما ننظر في الواقع نجد أن السمع ده نعمة كبيرة جدا يا إخوان. والذين يبتلون بفقد السمع يعانون معاناة عظيمة جدا جدا. وكذلك البصر، العين والإبصار نعمة، والله نعمة عظيمة جدا. ومن فقد البصر فإنه يتقلب في هذا البلاء إلا أن يصبره الله عز وجل، لأن أجر هذا المبتلى الجنة. من ابتلي في حبيبتيه فصبر لا جزاء له عند الله إلا الجنة. والمقصود بالحبيبة هنا على قول وجيه لأهل العلم ماذا؟ العين. العين اللي عندها بتخليك تقرأ وتمشي وتعتمد على نفسك. طب ما فيش عين، ما فيش ابصار، ايه اللي بيحصل؟ بتبقى انت في حاجة الى غيرك. يبقى جزء من كينونة الانسان واستقلاله وغناه ان يكون ايه؟ ان يكون له عين. طب عند من الذي رزقنا بهذه العين؟ ربنا سبحانه وتعالى. يبقى من يملك السمع والابصار، ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ده واضح. لا احد يمكن ان يحاد في هذه الاشياء. ومن يدبر الامر؟ من يدبر امر هذه الخلائق؟ دي مسألة عجيبة، يعني لا يشغله سمع عن سمع، ولا يشغله عمل عن عمل، ولا يشغله وقت عن وقت، ولكن في الوقت نفسه يسمع الأصوات جميعا ويعلم الأعمال جميعا. سبحان الله، دي مسألة الإنسان لو حاول يوزنها بدماغه لن يستطيع الإنسان إن هو يدركها. إذا كنا احنا بعقولنا القاصرة بنقول بأن الإنسان لا يوجد في مكانين مختلفين في وقت واحد، ولا يسمع صوتين مختلفين في وقت واحد من بعدين لا يركز فيهما. الله، دي انت يعني ما لا يمكن أبدا ان انت موجود في المسجد وموجود فين؟ في البيت. يعني دلوقتي انت موجود في المسجد، طيب لو احد قالت انا شفتك في البيت، حاجة من اتنين، اما يكون واهم، واما يكون دي حاجة تانية بقى مش انت، يعني القي شبهك على حاجة تانية فهو شاف، مش كده اخوانا؟ لان احنا اعراض، احنا ضعاف جدا، احنا القوانين اللي بتحكمنا هي قوانين الافتقار، هي قوانين العبيد. قوانيننا دي قوانين مين؟ العبيد. لكن ربنا عز وجل لا يخضع لأي قانون، ودي المشكلة اللي سببت الإلحاد عند بعض الناس، إن هم أرادوا أن يخضعوا ربنا عز وجل لأفهمهم لعقولهم، فكان ذلك سببا في نكبتهم. يبقى من يرزقكم من السماء والأرض؟ طب مين يملك السمع والأبصار؟ طب مين يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي؟ طب مين بيدبر أمر الأكوان دي كلها؟ كلها يا إلهي، حاجة سبحان الله. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. الآية، أهل العلم يذكر في تفسير هذه الآية نصوص أن الله تبارك وتعالى أخذ العهد والميثاق على الناس وهم في عالم الذر أن يوحدوه ولا يشركوا به شيئا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود، كل دي من أبلغ صيغ العموم، كل مولود يولد على الفطرة. ليه؟ لأن هو في عالم الذر اللي هو عالم العلم، اللي هو قبل ما الإنسان يوجد أصلا ربنا عز وجل جمع الخلائق كلها، جمع الخلائق كلها بأمره سبحانه، لأن هو إذا قال شيء كن فيكون. وأشهدهم إن هم تعبدوني ولا تشركوا بي شيئا، كل الخلائق كلها وحدت ربنا عز وجل. ولهذا من وحد الله عز وجل إذ جاءته الرسل نفعه الميثاق الأول. يعني احنا دلوقتي بفضل الله، ودي منا من الله وعطية من ربنا عز وجل، وإحسان وفضل على الله، وإحسان وفضل من الله علينا، إن ربنا جعلنا مسلمين، فننتفع بماذا؟ بالميثاق الأول، بالعهد الأول، بالإشهاد الأول. احنا عندنا في البلد بين أبوك وبين عمامك خلاف على الميراث، فأنت ابوك مات، تقول لامك احنا عاوزين نخلص المساله ونزور عمامنا ونلم المسائل وما ينفعش قاطعه الارحام يما وبتاع، فتقول لك اسكت ما انتش عارف حاجه. وانت في علم ربنا ابوك اشترى كذا مع اخواته، وانت فين؟ في علم ربنا. حتى الناس العوام يفهمون ان هناك وجودا لنا كان قبل هذا الوجود. يعني احنا قبل ان نوجد في عالم العين كنا موجودين في عالم العلم، عالم العلم قبل ان نوجد، سبحان الله. فالخلائق كلها وحدت ربنا عز وجل في عالم العلم. طب في عالم العلم بقى في هناك قرآن ورسل ودعوة إلى الله ودعوة إلى التوحيد وما إلى ذلك. فالذين يستجيبون لداعي الله ينفعهم ماذا؟ الميثاق الأول. قلت هذا الخطاب للمشركين الذين يعترفون بتوحيد الرب، أما المعاندون فإنهم لا يعترفون بتوحيد الرب. فنبدأ نجيب لهم أصل المسألة اللي احنا بنبرهن بها، زي القصة بتاعت مين؟ أبو حنيفة. فاكرين قصة أبو حنيفة اللي بتاعت السفينة والخشب بتقطع لوحده وزجج لوحده ودسر لوحده وقير لوحده ونزل البحر لوحده ومشى لوحده من غير ملاحين والبضائع جت فيها لوحده؟ الجماعة الملاح ده قالوا زي الكلام ده، لا عمال يقطعوا الخشب ولا نجارين يظبطوا الخشب ولا بتوع سفن يصنعوه ولا ملاحين يقودوا السفن ولا عمال يحضوا البضائع ولا يوصلوها، ازاي الكلام ده؟ لابد. فاذا كان هذا في سفينة فما بالكم بهذا الخلق جميعا. هذا الخلق جميعا هو في حاجة الى الله، الخلق ده في حاجة الى الله، حاجة في ايجاده وحاجة في اعداده وحاجة في امداده. ان الخلق وجد، ربنا اللي اوجده، اذا هو في حاجة الى الله لايجاده، وبعدين حاجة الى الله في اعداده، ان الانسان يمشي على رجلتين اتنين، ان الانسان يمشي منتصب، ان الانسان يبقى له فم بطريقة معينة، يكون ايده بطريقة معينة، لا ايده زي ايد الجمل ولا بق زي بق الحمار، ودانه بطريقة معينة وعينيه بطريقة معينة، يبقى ده إعداد للإنسان. وبعدين الإمداد عشان يستمر في عمارة الكون. فربنا عز وجل يمده بما يبقيه على الحياة ويستمر في عمارة الأكوان. يبقى إحنا محتاجين إلى الله عز وجل في ماذا؟ إيجادا وإعدادا وإمدادا. وبعدين نيجي يوم القيامة نحن في حاجة إلى الله ليعفو عنا ويكفر سيئاتنا ويرفع درجتنا ويغفر لنا ويسمحنا ويرضى عنا ويدخلنا الجنة. إذا نحن في حاجة إلى الله في أمور المعاش وفي أمور المعاد، وهذا ما قاله الله: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. ربنا غني عنا، إحنا المحتاجين لربنا. ولذلك في القصة بتاع سيدنا إبراهيم: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في رب، ربنا اداله ملك، أن أتاه الله الملك، إذ قال إبراهيم: ربي الذي يحيي ويميت. يحيي ويميت الملك هذا الجهول الأحيمق، عنده اتنين محكوم عليهم بالإعدام ولابسين بدلة الحمراء بقى ومنتظرين تنفيذ الحكم. قال تعالوا أعدم واحد وسب التاني، خلاص يبقى ده يموت وده يعيش، يبقى أنا كده أحييت وأمت. طبعا هذا الكلام غير صحيح، ودايما يا إخواننا الكلام الفاسد لا ينبغي للإنسان إن هو يلتفت إليه ولا يناقشه. الكلام الفاسد ما تناقشوش ولا تلتفت إليه، لأن أنت بتديله قيمة، ولكن إلقي به خلف ظهرك. من الحاجات الطيبة لابن حزم إن لما يكون في كلام في غاية الركاكة يقول يكفي من سقوطه عدم الرد عليه، بس ارمي، هننشغل نفسنا بها ليه؟ ارمي. فسيدنا إبراهيم ساب الموضوع ده وقال له طيب مش أنت بقى ربنا بقى وأنت اللي بتحيي وتميت، سيبنا من دي. فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. قول ربنا عز وجل فبوهت الذي كفر، لك أن تتصور كيف كان شكله عندما ألقم هذه الحجة. ما دي مسألة إلزامية، لو أنت إله طلع لنا الشمس منين؟ من المغرب، كفاية كده، أو من المشرق كده، من زمان بتطلع من المشرق، طلع حالنا ولو مرة من المغرب. الرجل المدعي الكذاب ما عرفش كلمة فبهت، أي تحير ودهش وانقطع، انقطع مش عارف يتكلم. وهكذا في كل مبطل كذاب، لا تحاول أن تضيع وقتك في مناقشة الأمور الساقطة، لأن وقت المسلم ينبغي أن يكون ثمينا. اجعل الإلزامات إلزامات قوية وقصيرة ومباشرة في الوقت المناسب، في الوقت المناسب. مسألة الإلزام دي مسألة يعني جميلة جدا، يعني بعض العلماء قد يزل في مسائل، ولكن عند الرد عليهم حاول أن تكون مؤدبا. يعني كان في عالم من علماء الأندلس يسمى منذر ابن سعيد البلوطي. منذر ابن سعيد البلوطي زعم بأن أولاد الأنبياء أنبياء، هذه وهلة وهلة. ما جيش أنا بقول وقد أخطأ منذر ابن سعيد البلوطي وخالف إجماع العلماء ونادى على نفسه بالمخالفة ومش عارف إيه، انت لا بالراحة بالراحة شوية. منذر ابن سعيد البلوطي ده مش عيل صغير بيلعب في الحارة اللي جنبيك، ده رجل عالم كبير جدا ومن أكابر علماء الأندلس. ولكن ما المانع أن يكون الرد ردا من غير أي تجريح؟ نقول إذا كان أولاد الأنبياء أنبياء، إذن ولد نوح كان نبيا، مش كده؟ بس قول كده. سيدنا نوح كان له ابن، ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. ولا تكن مع مين؟ الكافرين. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. لما نوح نادى ربنا عز وجل، ربنا قال له إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح. يبقى ابنه ده هو كان نبي بنص القرآن، ما كانش إيه؟ ما كانش نبي. إذن الإلزام ده يكفي في الرد ولا لابد إن أنا أسبخ وأقول هذا ضلال وإفك وخطيئة تنادي على قلة العقل ومخالفة للإجماع وهذه بدعة صلعاء، وأعود بقى أقول الله متى غلطة وانتهى الموضوع. احنا عاوزين دايما في الردود العلمية تكون المسألة قائمة على سنن الأدب، لا سيما مع العلماء الأكابر، دي مسألة مهمة جدا. أرجع تاني، هذا برهان جميل، قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر. الجماعة المشركين بيقولوا إيه بقى؟ قال الله فسيقولون الله، يا يعترفون إن ربنا هو اللي عمل الكلام ده كله. طالما اعترفتم بكده فقل أفلا تتقون، ما يلزم بقى إن انتوا اعترفتم إن ربنا اللي هو عمل الكلام ده، إذن اتقوا عذابه، اتقوا عذابه، اتقوا غضبه. إذن هذه دعوة إلى عبادة الله عز وجل والدخول في طاعته وطاعة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الشرع المبين، وهذا لازم. فذلكم الله ربكم الحق. فذلكم الله اللي انتم اعترفتوا به، فذلكم الله هو القادر على ما سلمتم به وأمنتم به، فذلكم الله ربكم الحق، ليس كالآلهة التي تعبدونها لا تملك شيئا، لا تدفع ضرا ولا تجلب نفعا ولا تدبر أمرا. فإذا كنتم تؤمنون بالرب القادر الموجد المدبر الأمر فاتقوه واعبدوه، لأنه هو الرب الحق. فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ الحق هو الثابت، الثابت عن الله وعن رسول الله، ده الحق، هذا هو الحق. الحق هو الثابت عن الله وعن رسول الله، وكل ثابت يسمى حقا، وكل ثابت يسمى حقا. فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ الضلال الإضمحلال وعدم ترتب النفع عليه. يقال ضل السمن في الطعام، أي ذهب فلم يبدو له أثر. الإنسان لما يعمل الرز كده ويجيب معلقة سمنة يحطها في الرز، السمنة بتروح فين؟ إيه اللي بيحصل؟ يبقى لها أثر؟ بتروح. وهذا ضل السمن في الطعام. وكذلك كل عمل لم تقصد فيه الشرع، لم تقصد فيه الشرع يتمشي فيه على سنن الشرع، لا يترتب على هذا العمل أي نفع، لا أجل ولا ثواب ولا أي حاجة، إذن هذا نوع من الضلال. فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. يعني كيف مع هذه الأدلة والبراهين القوية تنصرفون من الحق إلى الباطل؟ إذن هذا فيه نوع من الاستنكار لأفعال المشركين والعياذ بالله. فإذا لم يقبلوا هذه الدعوة ويدخلوا في هذا الدين الحق وينقادوا لهذا الشرع المتين، فإن الله تبارك وتعالى كتب عليهم العذاب، فقال ربنا عز وجل: كذلك حقت كلمة ربك. حقت أي لزمت وثبتت، وهذا إشارة إلى الهلاك. فكل من خالف دين الله عز وجل أصابته كلمة الله عز وجل، أي هلك، أي هلك. كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا، اللي هم فسقوا أي خرجوا عن أمر الشرعي، وسبب في ذلك أنهم لا يؤمنون. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الموحدين قولا وفعلا وحالا وقصدا وخلقا، وأن يوفقنا إلى كل خير، وأن يصرف عنا كل شر، وأن يتقبل منا صالح الأعمال والأقوال. وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم.